فهذه وظائف المتعلم، وأما المعلم فعليه وظائف أيضا. من ذلك الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل ليعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منا على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى، وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ومنها أن لا يتأخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريقة التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتف حجاب الهيبة. ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال علي رضي الله عنه: إنها هنا علما لو أصبت له حملته. وقال الشافعي رحمه الله: أأنثر جرا بين سارحة النعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه، ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، البقرة 44. وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزل عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، رواه الترمذي، وفي ذلك حديث كثيرة. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم والطباع تتفاوت. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إثارا لما يعظم نفعه، كما روي عن شفيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل، أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إلي ليبقى لي عنده. وأما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. والسادسة: رأيتم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. والسابعة: رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. والثامنة: رأيت متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى. ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يخشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة أن لا يتسرعوا إلى الفتوى، وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى أقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. اعلم أن الطهارة لها 4 مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتداهلون في أمر الظاهر، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهد ويصلون على الأرض ويمشون حفاة ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. الزهم من الزهومة وهي الريح النتنة، والزهم بفتح الزاي مع التشديد، شحم الوحش من غير أن يكون فيه زهومة. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة، والأرعن هو الأهوج في منطقة والرعونة هي الحماقة. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعون نظافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد النكار ولقبوه بالقدر واستنكفوا من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البذادة أي رثاثة الهيئة، والمراد هنا التواضع في اللباس. فانظر كيف جعلوا البذادة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة، وطيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بممكن، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث لكتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل أي تسويته وتزيينه أي تسريحه، والتدهين لإزالة الشعر. وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوق والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح، وهو وسخ الأسنان، فيقال قلحة السن تغيرت بصفرة وخضرة تعلوها. وكذلك وسخ البراجم والذي مفصل الإصبع والجنب براجم، والدان الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمس إياها. وينبغي للداخل عليه أن يتذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تدور في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة. وكل إناء ينضح بما فيه، ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة، دار بزاز ونجار وبناء وحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط. فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإنه وقت انتشار الشياطين. النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحدث مثل غص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. فصل في فضائل الصلاة. وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن أدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر، أي محاواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال، فجاء حجر قذافة، أي المنجنيق، وهي آلة قديمة من آلات الحصار، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن تتل. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. وكان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يحتاجك عند الوضوء؟ فقال: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسنن، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحج 37. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها يمسح الحكم على باقيها. والمعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضار إلا صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع الله دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. والمواد إما ظاهرة وهو ما يشغل البصر السمع والبطر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في إنبجانية، وهي كساء منسوب إلى منبج بكسر الباء، وهي مدينة من أعمال حلب، وقيل إلى موضع اسمه إنبجان، لها أعلام، نزعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وإن كان من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريق غلبه، ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع، فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء الغوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكرة، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير الأشجار والذباب إلى الأقدار، فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع، وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أنا من أجد هذا. واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق المعين. المعنى الثالث: التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع، ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره، والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق، وليس له عنه ساتر، وإنها يكفرها الندم والحياء والخوف. وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. إذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت، فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إثارك موافقته على طاعة الله تعالى. فإذا استعدت فاعلم أن الاستعادة هي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، وتفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفاهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، وعظمته عند قولك مالك يوم الدين، وكذلك في جميع ما تتلو. وقد روينا عن زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. واستشعر في ركوعك التواضع، وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه، وتفهم معنى الأذكار بالذوق. واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على أسراره وما يعقلها للعالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك، بل ينكر وجوده. فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهي نحو من 15. أحدها أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. الثاني الاغتسال في يومها كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح إليها. الثالث التزين بتنظيف البدن وقص الأظفار والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. الرابع التبكير إليها ماشيا، وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. الخامس أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليها. السادس أن لا يمر بين يدي المصلي. السابع أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا. الثامن أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة. التاسع أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستة. العاشر أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل.